نقرأ الباب وفي الباب. نعم. طيب، قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان بن عفان. عثمان بن عفان أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وثوبان. وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب أخرج أصحاب كتب الستة. البخاري في الأدب المفرد. البخاري. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. والصنابحي. والصنابحي قيل هو المشهور بهذا النسبة هو عبد الرحمن بن عسيلة، وهو تابعي من كبار التابعين. لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، كان في اليمن فقدم ليلقى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو في الطريق قبل أن يصل إلى المدينة. قيل أنه كان في الجحفة، يعني في أثناء الطريق قدم من اليمن، فقدم ركب فسألهم الخبر أو سألهم الخبر، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن قبل خمسة أيام، فلم يظهر بالصحبة، ولكنه روى عن أبي بكر وعن عمر وعن كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهو ثقة تابعي ثقة أخرجها أصحابه في الستة. وعمر بن عبسة الصحابي أخرج له مسلم وأصحاب السنة. وسلمان. وسلمان الفارسي أخرج له أصحاب الكتب الستة. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ثم قال والصنابح الذي روى عن أبي بكر ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوله والصنابح ابن الأعسر الأحمسي، يعني هذا صحابي، ولكنه حديثه هذا الذي أشار إليه يعني لا علاقة له بالباب، ولكنه ذكره بالمناسبة أنه يعني صاحب هذا الحديث، وحديثه الذي رواه عنه وسلم هو هذا الحديث الذي أني مكاثر من ذلك ومن فلا تقتلون بعدي، أتى به من أجل بيان حديثه. نعم. وإيش قال عن في التقريب؟ من هو؟ اللي حصلنا على أبي العسر. هذا الصحابي أخرج له ابن ماجه. صحابي أخرج له ابن ماجه؟ نعم. صحابيين أخرج له ابن ماجه. في هذا؟ نعم. الباب بعدين. نعم. نمشي الباب اللي بعده ولا؟ لا خلاص نقف. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. القاعدة التي ذكرها الذهبي في إسحاق بن موسى الأنصاري لو تنوهون بها. إسحاق بن موسى الأنصاري. نعم. شيخ الترمذي. نعم. وش القاعدة؟ يقول الذهبي في تذكرة الحطاب في ترجمة إسحاق بن موسى الأنصاري والترمذي إذا قال حدثنا الأنصاري فإياه يعني نعم يعني هذا الحديث يعني ذكره بنسبه اسمه واسم أبيه ونسبه، ويعني قد يأتي عنده أن يقول الأنصاري بدون أن ينسبه فيكون هو المقصود، فيكون هو المقصود. وفيه محمد بن عبد الله الأنصاري، وهذا من شيوخ البخاري، والترمذي يروي عنه بواسطة، لكن الأنصاري الذي هو شيخه، والذي كما ذكر الذهبي أنه إذا ذكره بلفظ الأنصاري فهو يعني هذا الشخص الذي هو إسحاق ابن موسى الأنصاري. إسحاق بن موسى الأنصاري. كما سيأتي في باب ماء البحر طهور. قال الترمذي حدثنا قتيبة عن مالك قال حاء، وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معن. نعم، هو الذي يروي عنه في هذا الإسناد. وسيأتي إن شاء الله في باب التغليس بالفجر. قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس قال حاء قال، وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معن. نعم، وكلها رواية عن معن. أحسن الله إليك. يقول السائل، يقول علماء التخريج إن أول من ابتكر التخريج هو الترمذي في جامعه، وذلك بقوله وفي الباب عن فلان، هل هذا صحيح؟ يعتبر أن هذا تخريج بدائي مبتدأ؟ هو كما هو معلوم التخريج هذا الذي يعني الجديد الذي يأتي به الناس والذي يعني يشيرون إلى الأجزاء والصفحات وإلى الأرقام، وإلا كذا هذا تمرين، وإلا لا شك أن عمل الترمذي وعمل غيره من يشيرون إلى قواه فلان وفلان وفلان يعني لا شك أن هذا يعني سبق إلى يعني مثل هذا العمل، ولا يقال أن هذا الشيء الجديد هو بعدما وجدت الطباعة وجدت الترقيم وجد كذا يعني صار في تسهيل بأن يذكروا الجزء والصفحة ولأنها الأجزاء على نسق واحد لأنها طباعة بخلاف ما كان عليه من قبل يعني تنسخ الكتب فيكون كل نسخة لها صفحات ولها أرقام. فلا شك أن أولئك يعني هم السابقون، ولكن يعني من ناحية الذي طرأ والذي جد يعني تبعا لما جد من وجود الترقيم وجود الطباعة وتيسر الكتب بعيد الناس الفخسة وذكر أنه خرج له فلان رقم كذا وفلان رقم كذا وفلان رقم كذا هذا لا شك أنها تسهيل ويعني تسهيل الوصول، وإلا لا شك أن الذي يعني أن العلماء مثل الترمذي هم السابقون إلى هذا. الله إليكم، فيما ذكره الشيخ أحمد شاكر في الحاشية عن قول الترمذي هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، ألا ترى أن فيه نظر بحديث حيث استدل بحديث البخاري ومسلم وفيه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحد حتى يتوضأ ففيه لفظ الوضوء، وأما حديث الترمذي فهو أعم لفظ الطهور والوضوء جزء من الطهور، فالحديثان متفارقان ليس يعني الوضوء هو جزء من الطهارة، الوضوء هو جزء من الطهارة لأن يعني في وضوء تيمم وتيمم بدل الوضوء لكن الـ الـ الـ الـ من ناحية المعنى لا شك أن المعنى واحد يعني وإن كان هذا أخص وذاك أعم، هذا أخص وهذا أعم، هذا ذكر الذكر وهذا ذكر الطهارة، والطهارة يعني عم من يعني، لكن من ناحية المعنى لا شك أن هذا أصح الذي هو الذي خرجه الشيخان، ولعل الترمذي أراد يعني ما كان بهذا اللفظ وما كان معه ذكر الغلول أيضا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. السلام عليكم. Gracias.